أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته الوصل ولنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر نرجع يعني نقضى أول في القصة الإسراء والمعراج نرقب إلى نبسيس بعض العبر العبر تمزوارت النايب اللي هي هذه الرحلة تبين نغض مكانة الرسول عند الله سبحانه وتعالى بل ربي سبحانه وتعالى يسيلت إلى سدرة المنتهى ويجد الإمام لجميع الأنبياء رغم أنه هو آخرهم فلذلك فهو يعني سيد أفضل الرسل كذلك النقطة فيتسنت نرقب اللي ربي سبحانه وتعالى قادر يغسل يشتي في ارتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمه أتكرم بهذه الرحلة الفاخرة أتسيلي لجنوان أتسيلي مباشرة اسمك لجنوان ولكن هم يويتي للمسجد الأقصى باش ربي سبحانه وتعالى غنيني هذا المسجد الأقصى إلا جزء من دينكم جزء من عقيدتكم باتك الذي مسلمن نزمن نفهم باللي هذا المسجد الأقصى لا يقنانغت من شيء إلا كان يمس بيت الله الحرام جميع مسلمين في جميع أنحاء الأرض من مختلف الدول والأجناس إلى مطالبين إلى تحرنطت كذلك المسجد الأقصى الذي هو مسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إليه أسرية وكذلك هو القبلة الأولى للمسلمين إذن لا يقنانغت ولكن مناولا يعني الكفار سن سر اسمه بشد نغل القضية صورنا نض القضية هي قضية عرب وعرب وإسرائيل لاش أنت قضيته قضية جار العرب الإسرائيليين القضية جار إمسلمن الكفار قضية إسلام وكفر البيت الحارة يعني لما نقولي مارو شيني مارو زغ مصح العرب هم كيفاش شنانيني باللي فلسطين نغين أي بيت المقدس مصحو دينا نسبق ديني نغ النصارى نسبق ديني إمارو النات في مارو إن أكان النات في القضية إمارو الدس العرب شين لاش نشنين أول من سكن هذه المنطقة كان زوان دول الكتب العرب شين الكنعانيون أول من سكن هذه المنطقة الدس ندخي مارو اليهود قمت في السن في النهاية القضية قضية إسلامية ديني تاين بيت المقدس ما المسجد الأقصى من شي ليس ما يصبي سبحانه وتعالى داني في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ديني تغي نزل الوحي على الرسل في سيدنا موسى عفوا في سيدنا عيسى في سيدنا زكريا في سيدنا داود في سيدنا سليمان وهؤلاء الرسل كلهم كانوا كانوا مسلمين دي مسلمين سيدنا يعقوب إلا الجد وهو إسرائيل جد اليهود كان مسلما من شلين الغربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نشين كالذ الورث هؤلاء الأنبياء أين من شلين الغربي سبحانه وتعالى إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا من شلين ينغ سيدنا موسى نحن أولى عفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن نحن أولى بموسى منهم شنين دلوارات سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا داود أما ينند الكفار يكفي أنهم لن يدعون أن الله لله أن لله ولدا إن ينغ ربي سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح يعني قرن ربي المسيح وكذلك اليهود قرن وقالت اليهود عزير بن الله إذن ينند الكفار الشغرس نلحق إلى أدكون اثنين يعني يشرفون على القدس وعلى المسجد الأقصى إذن إلا يقنن جميعا أيها الإخوة المسلمون البيت المقدس يقود القضية الفلسطينيين واحد نسن الفلسطينيين مناولا في غزة لقام بواجبه وربما وأكثر مصح للأسف الشديد من شيل قرن بعض المحللين ولي ممكن تقريب يعني مستبعد جدا إلا تحرر فلسطين بهذا الشكل هامي مخشطة محاصرة محاصرة قاع من جميع الجهات يعني ربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم سيسنين الصحابة باللي لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد يعني المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال يقل حدد سغلبي هادي صفر هادي جلعوين دوامان هادي زوالي الظل يكت مجيدة منش تمجيدي وين ثلاثة تمجيدي وين بركة دي ممكن يكن حد قاعد يشري البيي في الجالنسنس دي باتا المسجد الحرام المسجد الأقصى المسجد المسجد النبوي يمارو المسجد النبوي إذا المسجد الأقصى اللي قرسني مسلمن اللي قرسني صديقة تفتحم تسمى لازمة تفتحم لازمة تجم يعني الجهد بشاء الصوت ما تفتحم بصحي مسلمن سي سنين أموني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والمسجد نيدي الرزن دي زعلك من يعني مسلمن زوان تغارن جين شمرن الجيش نشن عفوا مسلمن جين يعني جهزن الجيوش نشن باش تحرن بيت المقدس لاش والزوان إلى ما تحرر بيت المقدس مباشرة زار حرنت الشام زار حرنت الشام الشام داين فلسطين الأردن فلسطين لبنان سوريا تختني سي تحرر أربعة سنة 14 هجري لمبعد تحرر بيت المقدس سنة 16 هجري معنى سولي مكنا تحرر بيت المقدس غير بتا تحرر تمدينين لان قبلاس وحتى يعني سيدوسين أودين باش إلا يستعيدونها النصارى يعني حملات الصليبية باش يدون إلى بيت المقدس ورزون إلى بيت المقدس مباشرة الزار دائما يحتلون زار الشام باش تزون نجمنا يحتلون بيت المقدس وحتى صلاح الدين الايوبي سيدوس وتحرر زاري حرر زاري وحد جار الشام ومصر ينجم يحرر في يعني بيت المقدس يشيني مارو خنيني مارو يمسل من في غزه وفي فلسطين لنقوم بواجبهم يكفي لهم انتصار الانتصار الا انتصر نسيس لان تسمد بتاد الانتصار الانتصار نسني الى ربي سبحانه وتعالى ينصرت دين التبات التبات ربي سبحانه وتعالى يقرن في سوره محمد ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يقن حد ينصر ربي ربي يتثبت يقن من أمارات من علامات النصرة بتا يقن حد ينصر ربي ربي يتثبت ثم يكفي أنهم وجار عامين لن تبتن في مواجهة الكفار وني ما نسيت الانتصار يا ربي ثم نصرنا ربي ربي لا يتثبتن شيني ميارو يقيمان غد الواجب النا أبتا ولتنجمي لانزوان شمر سلاحا نواجه ديني الحدود كذا كذا على الأقل نجاهد بمالنا ولسنا معذورين بتيجي الحد إلى غرسيت لي إلى لازم أدي يعني أدي جاهد أدي تبرع أدي يعني إلى أيادي مأمونة التصيد لتحرير بيت المقدس القضية لا أعظم من أن تكون بركة القضية يعني ليس الإنسانية قضية إنسانية مدن لن لازن ولوفين بتتشن لن يبادون لن تنغن دي قلمد يعني ليس العدالة ولكن لديس قنشرة وجار ومن منشنا قضية إسلامية قضية بيت المقدس إلى تقند مسلمن من جميع الأجناس بما فيهم نحن وليمكن كلا نقار كلا دي مسلمن كانت تجا المناسبة النغم بتا وليت صارا قنشرة العالم قاع مسلمن حسن قنشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتغني قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إن أنا دين دين دي المؤمنين بتد المؤمنين تحسن يحسن بعض يعني تحسن بعضهم يفرحون لفرح بعضهم ويحزنون لحزن بعضهم بتن رقد يقن حد يمسلم يوات نسي مسلم لن تعاشا يعني كتل محنة دي كتل أزمة نتا اللي يفرح يقل فرح لن يعني بدون حدود وليدي مسلم خاص شرينين غشاد الرسول اللي يشان غد المثال المؤمنين شاد الوصل المؤمنين إذن من المفروض قاع نجو الأعراس نجو المناسبات نفرح أي نفرحنا اللي يكون دي سبسي الاقتصاد في الفرحة الاقتصاد في الفرحة في المشاعر أما في الجهة المصاريف سي وصنا الضهوري يقول مصروف في الله يلزم بصحي يقول حد ماذا خني دوناتني بتي يقول حد إلى غرس بسين الزايد أتيزني يمسلمن بصح يعني أني المجار بتي يقش هذا حرام يعني دات لقاي مارو ميدن الا كلا في هاد كاع مع هذه الازمان مع هذه المحنه الا ما يونس دغ لي سقس بمباوت اجنيطن هذيك فا الا ديس ما الا ديس ترويع الامنين ديال الجيران دو زورت نسن الا ديس كذلك يعني الدليل انه وليدي مسلم لانه اللي تحسني وني تحسني مسلم لانه يتليني ضحرم يعني كان حدا تصرف ديني مخش ديت لي ربي سبحانه وتعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم ديت لي ربي اذن نرجع ايماننا يعني على الاقل قيمه الجهاد بالمال ولا الجهاد بالدعاء مدنا والخدم يعني عامين والتخلص مدني لنجي نخدم نسن الجهاد نشي حكا نسن يعني باش نحس بايماننا باش نسن لا نغطر كنقار كلا دي مسلمان كنزوالت مجيده خلاص يعني كنقرا باللي داين توني يعني كنقد نقد نقد صدغن توب فجأ يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن على الأقل على الأقل بالدعاء وعلى الأقل يعني بتحسيس الآخرين بالمشاركة بما نستطيع منولا خاصة منولا ربي سبحانه وتعالى تفضل عليه بالمال. كذلك سيوني لن يعني يتنبي من هذه من رحلة الإسراء والمعراج باللي كأنه ربي سبحانه وتعالى يخسغنيني باللي إسرائيل بنو إسرائيل تغنتنين يقودون البشرية من شلين في القرآن الكريم أغلب الرسل من بني إسرائيل قاع سيدنا موسى سيدنا داود سيدنا يعقوب سيدنا سليمان سيدنا يوسف سيدنا موسى قاع من بني إسرائيل من شلين ربي سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. اثنين كانوا يقودون البشرية بصح سيجيونا طغان وعصان ربي ناس الشغل يعني أو نتسغ هذا الحق أو نتسغ مالك يا قيارة البشرية سنتوشغي مانايو سنتوشغي قل جنس خلاف يمثل من إلي العرب. فلذلك ربي يعني سيدنا محمد يزول نتد لإمام بالأنبياء الآخرين معناها قيادة البشرية تنتقل من بني إسرائيل إلى المسلمين. شنتو لازم نفهم ولن نشني نبتة نخن بدل إمار ونشني كالداني لهذا الوادي المبارك ربي سبحانه وتعالى يتفضل غفنا يغلب ربي لا يشانغ يعني ربي يهدى الأوائل نغ الجين الوسائل إلى حفظ الدين تمجيدي وين المدارس القرآنية الحرة تبرعات نظام الأعرس على يعني بشد يكون قاع مدن كيف قل لي لا مركانتي لجلس الإسراف باش مدن قاعد زوجن حتى لا تنتشر الفاحشة وما إلى ذلك. بصحابة نشنين نجيون نقارب اللي كل شيء أنبتا مخطش نشين ذات مزار ولا نتبيع عبريد نربي ربي اللي تفضل غفنا ربي أغني استبدل وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم من شي بدل بني إسرائيل سيم سلمن ولا نشين أغني بدل دي سيد داوي قن حد خلاف. يا أيها الذين أمنوا من يرتدي منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن نرت البالنا يعني أنسل فضل ربي سبحانه وتعالى غفنا أنج الإسلام هو الرتبة الأولى يعني الريالايتلي يعني أي قضية مهما كانت اجتماعية سياسية اقتصادية باش نحكم أن سما باش نبي ديس القرار بتنص حضر ديس نخسرنا ونخسر نغنغونا إلا ما لونا يشيني أشيني المهم بنورة فوق كل اعتبار توني لسستوني الإسلام ماني لا يقن شرب اللي تمدين انتهت فوق كل اعتبار الدين فوق كل اعتبار نغد ديك التمدين ليش تمدين مهما كان تمدين لجيس الاعتبار الاعتبار به الإسلام يقن دتبع دبريد نربي نغد دبريد نربي واللي ممكن أن يوني دابونوري المهم يكفر يسكر نغي عصال المهم طروان نغ هل يتبع بريد نربي ولا يتبع بريد نربي أبته هو ربي يدي استبدل قوم غيرنا من شي لا يستبدل بني إسرائيل بشول طولة في هذه القضية. بصح إمار كذلك نرقب اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج في العروج يملقى مع عدد من الأنبياء منش العدد نسم 8 يملقى مع سيدنا آدم سيدنا يحيى سيدنا زكريا سيدنا يوسف سيدنا هارون سيدنا موسى سيدنا إبراهيم سيدنا إدريس يعني 8 يمروا همي خير همي الأنبياء وهمي هابل الأنبياء ضدنا في القرآن الكريم تذكر 25 نبي بصح أنظر قمت قارن همي واللي ملاقي مع سيدنا إسماعيل وهو جده من أجداده كذلك واللي ملاقي مع سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل سيدنا داود سيدنا سليمان ملاقي مع 7 يمروا العلماء اجتهدني يمروا هذا اجتهاد لبعض العلماء إنني ملاقى معين إنه هامي بتد هامي ملاقى معاسن بالضبط إنن باللي بعض العلماء إنن باللي ملاقى معين إني لن روسنديس كولي قن لغرس وجه الشبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم بابنا آدم بتد وجه الشبه جار بابنا آدم سيدنا محمد بابنا آدم يتغ الجنة الوطن الجنة يزد إبليس يسوف خسيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتغ كذلك في حرم الله الحرام في المسجد يعني في مكة وسين الكفار سوفون تسيس من وطنه شد الشبه بابنا آدم شبهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبينا آدم عليه السلام. يا سيدنا زكريا سيدنا يحيى بتد وجه الشبه مخطش شيء ملقى معاصل معابط فينا في السماء الثانية أجنفي تسني ملقى مع ديس مع سيدنا زكريا سيدنا يحيى عفوا سيدنا يحيى سيدنا عيسى عاشن في نفس الفترة في تغن عاشن في القدس في فلسطين همي ملقى معاصل بتد وجه الشبه يعني شو وجه الشبه هاي سنين سن يعني إنه سيدنا يحيى سيدنا زكريا سيدنا يحيى سيدنا عيسى أي سنين سن زورتن بنو إسرائيل ودين اليهود اليهود أنت بنو يعني الأنبياء توزن قال بني إسرائيل يعني سيدنا موسى سيدنا موسى يتوزن بني إسرائيل يوسف كذلك سيدنا سيدنا عيسى يتوزن بني إسرائيل اسمه ودين نصارى أي سنين سن بنو إسرائيل إذن سيدنا يحيى نغنت لودين نغنت وسيدنا عيسى كذلك زورتن حاولنا تنغنوا النجمن ربي ينقت وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوداين في مكة في المدينة سي هاجر عولني لا تكلم غفسك طاغت أتنغن ربي نبهت وكذلك يسددش سكت يعني سكت نعشت يعني تعرض سيقن يقلم صور يزوديش يعني جينز دي السم يحس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ينسمني يقيم الجسد سأل تمتنت يعني ولي يعني يقوم يتحسسي سأل تمتنت يعني يشدوني دوجه الشبه هاي سنين يعني سيدنا محمد صدرت انتو داين وكذلك سيدنا زكريا عفوا سيدنا يحيى وسيدنا يحيى انظوا إلى ونيان في السماء السماء الثالثة دند مناو دند سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف مناو تصدرتان لأقاربس يديواس يدواس دورتنت وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دين قريش ديد العمامس خاصة عمه أبو لهب يزورت اثنين زعكنت اثنين تكالبوا عليه يعني سفنت سمكة كذلك الناس السماء الرابعة يملقى مع سيدنا إدريس سيدنا إدريس بتغنينا سيدنا إدريس يتذكر مرة واحدة في القرآن الكريم يملقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكفي أنه ربي سبحانه وتعالى ينغفس في سورة مريم ورفعناه مكانا عالية وكذلك ربي سبحانه وتعالى يشمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه مكانا عاليا يتوقر باللي إدريس كان يكتب أول من خط بالقلم وكذلك ربي سبحانه وتعالى يشس يعني ما يسخرز سيدنا محمد مناوي لن يكتب له للملوك يعني تونيد وجه الشبه يعني ربي سبحانه وتعالى رفع إدريس مكانا عاليا ورفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكانا عاليا أدنس السماء الخامسة السماء الخامسة في أجنفية خمسة مع من يملقى مع سيدنا هارون سيدنا هارون بتدل وجه الشباب مع سيدنا محمد سيدنا هارون إنه يشتغ محبوب القوم سخسنت مصح تلقيس رقبنت دنيت سيدنا موسى يويتي دي جيت تخليفت يعني يوين تسيس الوقت استضعفوه مصح يعني بعدها مني خسنت محبوب عندهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك مدنس دورتنت مصح وكان يعني سيومن كان أحب الخلق إليهم وكذلك مصح أن العلماء داني يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نقول زعك نسمكا قريش سيدي الوليمارو سيدي الولمكا سيفتح مكة ننس ما يعني ما تظنون أني فاعل بكم تنقرن الساحر كاهن ومجنون يمارو سيدي الولفتحوا مكة ننس ما تظنون أني فاعل بكم ننس أخ كريم وابن أخ كريم أوه تبدلان دين النية ده أبو سفيان الجمعس لكني كني رينتيني إن إيش اسمه سيد يوسف أبدأ يسد بالقرآن بلا سيف يسد القرآن بلا سيف ناس مجنون وساحر وكاهن سيد يوسف في فتح مكة يسد القرآن يود معاس 10,000 سيف 10,000 من مسلمين بسيف ناس أودي حبس حمالك أخ كريم وابن أخ كريم حمالك اسمك يتسمعون يدخدي الدليل باللي مدن تطبيعية مدن وتعترف نسيق حد ضعف هل يكون غرش الحجة أتكون تقويت ولذلك ربي سبحانه وتعالى ينغوا أعدوا لهم استطعتم من قوة وليكفي جنح ده يكون على الحق أنت يضعف وليمكن يقتلوا أنت تكون تضعف أنت تخسيلة تنشر الحق لازم نكون قوى في جميع المجالات اقتصاديا الحق يعني يديك يعني الحق هو قوة نعم يعني جنح ده إلا الدين ربي منزل قوت صحوا لي كفيه واحد سما الدين ربي ما سي قران غموني واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. لازم قوه علميه قوه اقتصاديه قوه عسكريه باش مدن يرهبوننا يمسلم يعني الكفار اغنجننشان اد نجم ينتشر الدين. اذن هوني شد بالنسبه لسيدنا هارون عليه السلام. سيدنا موسى يملقى مع يعني ملقى مع في السماء السادسه هامي بتدلوج الشباب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى يعانى يغلب مع القومس يعانى مع سن قاعينة جاتن من فرعون باقي يعني تفجناس تقور أديك في ناس يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا يعني بعد سنين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخل الناس كذلك إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعانى يغلب مع القومس فلذلك إنا رحم الله أخي موسى لقد أودي أكثر من هذا فصبر. وجه الشباب مع سيدنا موسى يعني أنه يعني عانى مع القومس وتبعنت بكل سهولة. أدنس لسيدنا إبراهيم سنة نرقب لسيدنا إبراهيم يلقيت في السماء السابعة أجنية دوني آخر الرسل دبابة سزعلوك وكذلك يشترك معه أنه أي سينسن يقدسون البيت الحرام أي سينسن يدعون إلى الحج. سيدنا إبراهيم يتغي يعني انتهي طهر بيت المسجد الحرام يجيت لعبادة الله أنت طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعاهدنا إلى إبراهيم. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسد طهر بيت الحرام من الأصنام يجيت لعبادة الله وحده ودعا الناس إلى الحج منشي ليدعو كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. ونيدا نيلا ندي ممكن يعني المشاهد إلا كذلك الدس كذلك من الأمور مهمة إلا صار في بي في الـ في الـ في رحلة الإسراء والمعراج ده تظلت قاع العبادات توفرنت قامورت غير تظلت توفرد إجنوان أجنا يتوزق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة يتوفرد غفص الصلاة حتى تكون منشي لا توفرد في العروج المعراج يعني إلى جنوان ولا نشين كذلك تظلت من المفروضة بطن تظلت كما ينبغي منشي يتسوج بغفن ربي سبحانه وتعالى ولا انتهى ستعرج بنا أغنت شمر عن الشهوات وعن الأرض أغنت جن خفيف طاعتنا ربي سبحانه وتعالى أغنت جن تباعد عن المعصية ولسر وربما لحكمة سورة المعارج ربي سبحانه وتعالى يذكر ديز تزلت إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير مانوعا إلا المصلين بتيلا نتجب نادم يقد يا ربي يعني تشمر يترفع عن الأنانية عن المعاصي عن شهواته عن يعني أننا ندحرم تزلت إذن تزلت لا هي معراج بنادم منشي لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزوي المعراج ولا نشي كل ما نزول تظلت يعني تظلتني لا تشمرنا يعني تشمر الروح النط تشمرنا يعني ترفعنا عن هذه الدنايا يعني من المفروض بتلقى حد يتظلى ورغم ذلك الهمت السقطة القاضي طموني غير دورة ديني السفاسف معنى سولي تظلى خاطرش تظلت توفر غفنا باش اغن تشمري ما رد تظلت يعني يقنسي الشباب بارك الله فيه أحد الإخوة يسولي يطرح يقنس سؤالي نايت نيد درس قطعا باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليد ولد من طائف ليد ظلا وسينزل الجن مصح تظلي تزدغ ولتوجي بزدغ خد تبديد الأول الإسراء والمعراج نيد الحصة المقبلة نساول في الإسراء والمعراج كيفاش تظلي تزدغ ولتوفرد سيدنا محمد يتوغي تظلا وني سؤال دقيق مع ناس ما شاء الله لما ناول الله يبارك يعني لا يتبع بدقة يستخدم العقل يعني أكثر من مرة الله يبارك بعض الأسئلة تكون دقيقة يعني فعلا انت يمرون النياب من قبل انت بالنسبة لل أني لن يتصفرد في ليلة الإسراء والمعراج الصلوات الخمس مصح تظلت كصلاة لا توفرد من قبل تظلت بمجرد إلا يتوحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يوسس جبريل يا في الأيام الأولى يوسس يسلم داس لوضو باش أقيم يتظلى تظلت تغن تظلى يعني ما اختلف العلماء يتغذيس قيام الليل يتغذيس تظلت في الغداء والعشي تغزالي تكت يعني توني نلا البعض العلماء المهم ديس قيام الليل مخطش إلى المزمل مزمل من أول ما نزل من القرآن الكريم ديس ظلت كذلك في ال كذلك إلا ما نولينا إلا في الغداة والعشي. إذن النبلي إذن الصلوات الخمس توفرت ليلة الإسراء والمعراج أما تظلت لتوفرت من قبل أنت أصلا منشين يعني خطرش نشارية الواموني في دروسي السيرة وكذلك في دروسي الصلاة لا يعقل جنح الدين كالغدي مسمت ولتزلي فلذلك توفرت أول ما أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين تظلت وتظلم يعني قبل ليلة الإسراء والمعراج تلذين تظلت بما في منشين قيام الليل أما ديس الاختلاف كذلك صلاة بالغداة وصلاة بالعشي إمارونيا توفرت صلوات الخمس وكذلك ربي سبحانه وتعالى سيفر الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج مخاش ازدغان ديزداني مارو بعد الهجرة توفر صلوات الخمس توفر ركعتين ركعتين في الصلوات الرباعية أول ما فرض الله الصلاة تظلت ركعتين يعني أن صلاة السفرية ركعتين في الظهر جارتزيلا ركعتين العصر تقزين ثلاث ركعات تسمسين تنت سنت الركعات لم بعد الهجرة من شي غنتنا عائشة رضي الله عنها وقرت صلاة السفر يعني تقيمة مني أما نشي توي تظلت وزيدة في الحضر يمارو تورني ركعتين بعد ذلك بعد الهجرة زي غد يسموني في يعني في السيرة ونيدانينا يتعلق بالصلاة إذن كذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتورد أنه يرقب منه المشاهد في هذه الرحلة مصحي قلوبة المشاهد لم تثبت يعني يغلبت مشاهد شين الدول القصص لقصص صموني يرقب يرقب يرقب يرقب أي مشاهد يغلبت سيسن تم تتبوت يعني ولكن لا بعض المشاهد ثابتة أني لاني تذكر يعني شين أتسيول غيكتسن قتلاتا يعني ديواني لاني تذكر في يعني في بسند صحيح دين القضية تمزور دين المغتابين يعني إني لان سوال الغيبت تلقي دي مارو دريحا المنشار يجور المنشار بت إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لما عرج بي مررت بقوم لهم أطفال من نحاس يعني القضي رقبي جنميدن زوج في جنميدن غرسني الشارن من نحاس هو الشارن ماني منشي لغرنا الشارن النحاس بت التجنسيس يخمشون وجوههم وصدورهم تكشرن ودمون سن أمني العقاب من سنتين من سنت عقبني من سن يعني فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم إنه دينين لان سوان لعرض مدن خاش مليك نحد يسوان لعرض مدن بنادم بتليت بتتغرر راس أشي شوه سمعت أشي سوى يعني أشي شوه ودمس وكذلك لتعاقب والعقاب من جنس العمل ولذلك كذلك نتين تشوه الوجوه نسن يعني يوم القيامة إذن نرتب لنا ربما كان نتساهل في هذا الأمر يعني أنرت البلغ وكذلك الخطباء إننا باللي في ليلة الإسراء والمعراج للرسول ناموني مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار يعني زواسي قنمدن إمبورنسن إمبورنسن تونكادن سيكت سيقن تمضياز نتفوت وينيس ديد ماناوين وهمي إمبورنسن تونكادن سي تما تصورت دي قني تمجاز مني تمجاز نينا مغزبار عزبار مني برنسيس شجار انتين مارد توزبر نسيس بتا امبرنسن دين ما نايا وينيس قلت من هؤلاء قال خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يقن حد يطامر مدن سلخير سيقدين ربي وتوعب وريد ربي انت تيمنس يعني وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون يعني قار كذا يقار المهم كل أول من ربي سبحانه وتعالى أنت مصحي تخالف وني يوم القيامة أديت عقب بهذا كذلك يعني أكلت الربا إن وإن كان دوني شد وأتجاوزه مخطرش لن يتورد في كتب الحديث بسند لن يتورد يعني في كتب السيرة نكتفي بهذا يعني نكتفي يعني لن يعني منشين يعني ديس عدة مشاهد ولكن نكتفي سواني لن يمني بسي يعني ثابت واضح أني لن بسي دي سوال غير ثابت يعني ندعه جانبا إن شاء الله شد نقضى قضية الإساءة والمعراج في الحصة المقبلة نكمل أني لن أدي كنت تمهيد للهجرة عرض الإسلامي